يقول: يا هل كلمة يا ساتر تعتبر صفة من صفات الله؟ الصفة الستر، والاسم الوارد الستير، الساتر ما ورد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حيي ستير. يعني لو قال شخص يا ساتر أقول: لا ما ورد، قل يا ستير. يقول: ألا يمكن تفسير قربه من عابدي بالعبودية العامة كما في قوله: إلا آتي الرحمن عبده فهو سبحانه قريب من كل عباده؟ فهذا قرب عام وقرب خاص بالسائل والعابدين ويستقيم كلام العلم. لا، أصل الآية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. أولا هذه الآية يوم القيامة: إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا يحاسب على أفعاله. ثم هذه الآية في إتيان العبيد لله، في الرجوع إليه وليس في قرب الله من العباد. يقول: هل معنى قوله من يجيب المضطر إذا دعاه هل يشمل المضطر المؤمن والمضطر الكافر؟ وإن كان يشمل الكافر فهل يقرب الله من الكافر؟ الله يقول: وما دعوا الكافرين إلا في ضلال. لكن إذا أسلم الكافر يستجاب له. الله يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كانوا كفار فأسلموا، دعوا الله أسلموا، فدعوا الله أن الله يجيهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول: ما معنى كمال كلمة نعوت؟ النعوت النعت الصفة. يقول: هل هناك علاقات عموم وخصوص بين المعية والقرب؟ مثل ما أخبرناكم القرب أخص، المعية الخاصة الله مع عبده بالنصر مقتضيتها النصر والتأييد، أما القرب لا أخص. يقول: ما الدليل على صفة الدنو؟ لا، صفة هذه إخبار، دنو يعني المراد به القرب، يبين لك أن الله قريب منك. يقول: هل القرب بمعنى المعية؟ نقول لا. يقول: إذا قيل ما هو القرب نقول معلوم، ما هي المعية معلومة، مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. استغفر الله. يقول: هل يصح أن يقال المعية تنقسم إلى أقسام عامة وخاصة، وخاصة الخاصة وهي القرب؟ لا، القرب صفة والمعية صفة، وتقسيم من قسم المعية إلى عامة وخاصة وخاصة خاصة، خاصة الخاصة هي الخاصة، وإنما قيل خاصة الخاصة إن ذكرت بالاسم: إنني معكما أسمع وراء، يعني موسى وهارون. وقول عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، بالاسم، المراد بذلك بالاسم، تعيين للاسم، يعني عامة وخاصة وممن خصص بالاسم، فالمراد بخاصة الخاصة. يقول: هل العجب محبط العمل وما السبب الباعث على العجب؟ من محبطات العمل لا شك العجب، إنسان يعجب بعمله ويرى أنه قدم كثيرا وأنه مستحق لدخول الجنة شد من أكثر من ذلك بأقل من ذلك العمل. والباعث على العجب قلة الخوف من الله عز وجل، و قلة استشعار النعم التي أسداها الله عز وجل للعبد، وقلة تذكر أمور الآخرة. والإمام وعمر بن الخطاب قال: لو قلت أخوف الناس عمر لقلت، ولو قلت أرجى الناس عمر لقلت. يعني قال عبارة: لو قيل أول، لو قيل من يدخل الجنة لقلت أنا، ولو قيل من يدخل النار لقلت أنا. هذه معنى العبارة، معناها فيها الجمع بين الخوف والرجاء. يقول: من يدخل الجنة، من يدخل الجنة قلت عمر، هذه رجاء، يعني دعوت الله أن يدخل الجنة، ولو قيل من يدخل النار لقلت عمر لخوفي من الله عز وجل. فالمسلم يجمع بين الخوف والرجاء ويدع عنه العجب، وما أداه العجب إلا من قلة الخوف من الله عز وجل. يقول هل الجليل من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الجليل. الله يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني صاحب الجلالة، وليس اسم، إخبار. هذا مثل والله عزيز ذو انتقام، ما يقال يا منتقم، ما يجوز يقول يا منتقم، لكن باب الإخبار. مثلا تقول يا ربنا أنت منتقم من الكفار انتقم لنا منهم، لكن يا منتقم انتقم لنا الكفار، لا، فيقال يا منتقم. كذلك ما يقال يا جليل. الله يقول تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم سبحانه. نعم.